القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك هو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى، وقد جمع الله ذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده. وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وكذلك في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك، وقوله إنا إلى الله راغبون هذا مختص بالله تعالى. طيب، هذه القاعدة، يعني القاعدة السابقة فهمناها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة العمل، ينبغي لنا أن يعني نفهم من حيث القاعدة الماضية، من جهة العمل ينبغي الإنسان أن يقصر نظره على الحاضر ولا يشتغل بأشياء لم يأتي وقتها، لا تشتغل بأشياء لم يأتي وقتها، هذه قاعدة واضحة. كذلك من جهة الترغيب والترهيب، من جهة الترغيب والترهيب ينبغي الإنسان دائما يعني ينظر إلى ما إلى هذا العمل، ما الذي سيترتب عليه، ما الذي سيترتب عليه، وهذا أحيانا في تزاحم الأعمال، في تزاحم الأعمال ينظر الإنسان إلى ما هو أعظم عنده في الأعمال، فما الذي يكون أفضل، يعني هناك تزاحم أعمال، مثلا أنت جالس تقرأ القرآن وبدأ الأذان، هل تستمر في قراءة القرآن أو تتابع المؤذن؟ هذا تزاحم الأعمال أحيانا، نقول لا تابع المؤذن لأن هذا عمل طارئ ويذهب وقته، ثم استمر في قراءتك وهكذا. فهذا من حيث ما يترتب عليه، لأنك إذا استمريت في قراءة القرآن ولم تتابع المؤذن فاتك متابعة المؤذن وفاتك الفضل المترتب على متابعة المؤذن، هذا كمثال. يقول من حيث النعم ينبغي الإنسان أن ينظر إلى من هو أقل منه في باب النعم، هذه القاعدة الأولى التي فهمناها واتضحت. القاعدة التي الآن بين أيدينا هي في الحقوق، الله سبحانه وتعالى يذكر حقوقا متنوعة في القرآن، مرة يذكر حقوق خاصة به سبحانه وتعالى، ومرة يذكر حقوقا يشترك فيها، يعني يشترك فيها بنفسه ويشترك فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومرة يذكر حقوقا هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لو تتبعنا القرآن من أول إلى آخره فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هناك حقوقا خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف للرسول صلى الله عليه وسلم، حق خاص بالله لا يجوز أن يصرف لغيره، وهناك حقوق خاصة بالرسول لا يجوز أن تصرف لله سبحانه وتعالى لأنها لا تليق بالله وإنما تليق بالبشر، وحقوق يجوز أن تكون مشتركة بين الله ورسوله. هذه قاعدة ينبغي الإنسان إذا قرأ القرآن أن يفهم هذه القاعدة، حقوق الله مرة تكون حقوق خاصة ومرة تكون حقوق مشتركة، حقوق النبي مرة تكون خاصة ومرة تكون مشتركة. هو ذكر نماذج منها الإيمان، الإيمان يجب على المؤمن أن يؤمن بالله ويؤمن بالرسول، إذن هو حق مشترك، حق مشترك. طيب التعزير والتوقير والاحترام، احترام هذا الاحترام يكون في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإنسان أن يحترم جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول أنا أحترم الله، هذا ما يليق، وإنما يحترم المخلوقين ويوقرهم ويعزرهم. التسبيح، التسبيح وسيأتي أمثلة أخرى، هذا من حقوق الله، فلا يجوز إنسان أن يسبح الرسول، أن تسبح الله سبحانه وتعالى تعظم وتقدس، لأن التسبيح من الحقوق الخاصة بالله سبحانه وتعالى، فهذه قاعدة. أنا أعطيكم أمثلة، مثلا المحبة، هل هي حق مشترك ولا حق خاص بالنبي أو خاص بالله سبحانه وتعالى؟ ها؟ مشترك، المحبة مشتركة، يحبون الله ورسوله، يحبون الله، والمحبة تجب على المؤمن أن يجب عليه أن يحب الله سبحانه وتعالى وأن يحب رسوله، هذه من لوازم الإيمان، محبة الله ومحبة رسوله. الإيمان مشترك بالله، أن تؤمن بالله وتؤمن بالرسول، يجب عليك أن تؤمن بالله وأن تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان مشترك. الطاعة مشتركة، أطيع الله وأطيع الرسول، لكن التقوى تقوى خاصة بالله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نتقي الله ما نتقي الرسول، لأن التقوى خاصة بالله سبحانه وتعالى، فإذا أمر الله عز وجل بتقوى فهذا أمر خاص لا يشترك فيه غيره. الخشية، الخوف، التوكل، ومثلا التوكل، نعم، الدعاء، ما تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تدعو الله عز وجل، الدعاء خاص حق لله عز وجل وليس حقا لرسوله. لكن هناك أمور أيضا خاصة بالرسول، مثل احترام التوقير والاحترام والتعزير والاقتداء، تقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة، صلاة على الرسول خاص، هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصلي عليه كلما ذكر، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه، من حق الرسول عليك أن تصلي عليه، أن تصلي، هذا حق خاص بالله سبحانه وتعالى. فهناك حقوق كما ذكر المؤلف ينبغي الإنسان أن يتأملها إذا نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن هناك حقوقا خاصة بالله سبحانه وتعالى، وحقوقا خاصة بالرسول، وحقوقا مشتركة بين الله ورسوله، ومن تأمل سيجد الكثير والكثير من الأمثلة. نعم، قاعدة بعدها، القاعدة الثالثة والأربعون. قاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة في أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير، قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قد عاتب الله تعالى متسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. طيب، هذا القاعدة هذه تنقسم إلى قسمين، القاعدة التي بين أيدينا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول التثبت في الأمور، والقسم الثاني المسارعة، متى الإنسان يسارع في أمر ما ومتى لا يسارع، وإنما ينبغي له التأني والتثبت في الأمور. متى ينبغي له التأني والتثبت في الأمور؟ إذا كانت الأمور لا تعرف عاقبتها، لا تظهر عاقبتها، لا تظهر لك عاقبتها، لا تعرف عاقبة هذا الأمر، نتيجة هذا الأمر. إذا جاءك خبر من الأخبار هل تنشره أو تتثبت؟ ينبغي لك أن تتثبت، هذا معنى القاعدة. يقول إن الله سبحانه يأمرك ويرشدك ويوجهك في التثبت في الأمور، عدم التعجل، والتثبت في الأمور التي يخشى من عواقبها، من عواقبها. فينبغي الإنسان إذا جاءه أمر من الأمر من الأمن أو الخوف أنه لا يذيع به ولا ينشر، وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطون. فينبغي الإنسان إذا جاءه خبر ما، هذا أيها الإخوة استطيع أن نطبقه على أمور حاضرة بين أيدينا الآن، من يعملون على بعض الأجهزة، أجهزة الجوال، تجد تأتيهم محادثات ومقاطع مجرد مباشرة من يعني مجرد وصول هذه المحادثة وهذا المقطع، مجرد دون أن ينظر إليه مباشرة ينشره. فينبغي الإنسان أن لا يتعجل، انظر فيه، إن كان في مصلحة للمسلمين فوجهه لمن تحب، وجهه لمن تثق فيه، إذا ما فيه مصلحة ينبغي لك أن لا تتعجل في هذا الأمر. هذه أخبار قد يكون فيها أسرار داخلية في بيوت، قد يكون فيها اتهام أشخاص واتهام نياتهم واتهام أعراضهم، قد يكون فيها سب وشتم ولعن، قدح، غيبة، نميمة. فينبغي الإنسان أن يتثبت في مثل هذه الأمور وأن لا يتعجل. وليست العبرة بكثرة الرسائل وكثرة إرسال المحادثات، وليست العبرة بهذا، وإنما العبرة بالتأني والأمور، وأن تتذكر ما أمرك الله به. ينبغي الإنسان أن يتذكر إذا جاءت مثل هذه الرسائل ومثل هذه المقاطع ومثل هذه المحادثات، ينبغي له أن يتذكر ما أمرك الله وأرشدك ووجهك إليه. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ينبغي الإنسان أن يتثبت وأن يتبين، وألا هذه نزلت في أو جاءت في سياق الجهاد في سبيل الله، أن وفي قصة أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد جاء في الجهاد واجه رجلا يريد أن يقتله، فرفع يديه مظهرا للإسلام فاستعجل وقتله، فجاء القرآن موجها له: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كذلك كنتم من قبل فتبينوا. فينبغي الإنسان أن يتثبت وأن يتبين وأن لا يتعجل في الحكم هذا. والآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه تخاطبنا الآن. تجد من الناس من يتعجل في إرسال وعدم التثبت. فينبغي الإنسان إذا جاءك خبر أو سمعت خبر سواء عن طريق الجوال أو غيره، حتى في المحادثات وفي الكلام، ينبغي في المجالس، ينبغي أن تصان المجالس من مثل هذه الأحاديث التي ليس فيها تثبت. فإذا جاءك خبر فأمسك لسانك ولا تتحدث في مثل هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يعني حذر: قال ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت تتكلم أو تفعل فإنك محاسب عليه. فينبغي الإنسان، هذا فيما يتعلق بالجزء الأول من هذه القاعدة، أن الأمور التي لا تعرف عاقبتها ولا تظهر لك عاقبتها ينبغي لك أن تتثبت وأن لا تتعجل. فإذا ظهر لك أمرها واتضح لك الأمر فلا مانع من مزاولتها أو الدخول فيها، وإذا كان الأمر فيها غامض غير واضح فلا تتعجل فيه. هذا من هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو ما يتعلق بالمسارعة والمبادرة إلى الخيرات، فهل نتثبت إذا سمعت المؤذن يؤذن تقول لا أصبر أشوف أتأكد ولا كيف؟ لا، بالعكس ينبغي لك أن تبادر، وهذا ما ذكره المؤلف. نعم تفضل. أما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، الآيات، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقوله: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى، وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرصة الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني هذا في جانب العبادات والطاعات، ينبغي الإنسان أن يسارع وألا يعني يتردد أو تضعف نفسه وهمته وتضعف قوته في الطاعات، بل يشمر ويسارع. وهذا أيضا يقع في كثير، يقع عند كثير من الناس، تجده عندما يؤذن المؤذن ويريد أن يصلي تجد ما يأتي من يشغله أو هو ينشغل في أمور. ينبغي الإنسان أن يسارع في الطاعات ويشمر، لأن هذه أمور يفوت وقتها. ولذلك يقول أن الأمور التي يخاف الإنسان من فواتها ينبغي له أن يسارع فيها. والشيطان حريص على تثبيت، على أن يثبط المؤمن وأن يضعف همة المؤمن دائما في مثل هذه الأمور. تجد الآن يؤذن المؤذن وأنت في البيت وعندك يعني مشوار إلى طريق بعيد، تجد يأتيك الشيطان يقول صل قدام، لا تصلي في المسجد، تأخر يفوت عليك الوقت، رح تقدم وصل، ثم تأخذ سيارتك وتمشي، ثم تبدأ الإقامة في المساجد تقول لا في مساجد تتأخر قدام، ثم ما تزال تدخل في زحام سيارات وتزال، والشيطان يثبطك إلى أن يفوتك الخير، يفوتك التقدم إلى الصلاة، يفوتك الصف الأول، يفوتك حضور تكبيرة الإحرام، ويفوتك من الأمور التي ينبغي الإنسان أن لا يفوتها عليه. فهذه من سبل الشيطان وطرقه التي يضع فيها همة المسلم. فأمور الطاعات ينبغي الإنسان أن يبادر، التي يخاف فواتها أن يبادر ولا يفوتها عليه. نعم القاعدة التي بعدها. القاعدة الرابعة والأربعون: عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله وما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله أو الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه. كذلك قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم. هذه القاعدة يعني مرتبطة بجزئية سابقة من القاعدة الماضية، وهي أن القرآن أو أن الله عز وجل يأمر ويحث على المبادرة في أمور خير التي يخشى أن تفوت. هذه القاعدة تعلق بأن النفس ضعيفة وتميل إلى الكسل والفتور وعدم الهمة وعدم التشمير في الطاعات، هذه طبيعة الإنسان. فيقول: إذا خشيت على نفسك الضعف والفتور أو الانهماك أحيانا بأمور تشغلك كأمور الأموال أو أمور الأبناء والأولاد أو أمور الأعمال، إذا جاءتك أمور تشغلك عن الطاعات، فينبغي الإنسان أن يتذكر ما يترتب على فواتها من الخسارة العظيمة أو ما يترتب على إدراكها من الأمور الحسنة التي تترتب عليه. فأحيانا الإنسان تمر بأمور تضعف همته، انشغال بالأولاد، انشغال بالأموال، انشغال بتجارات، انشغال بأعمال شاقة، فينبغي الإنسان أن يرتب الأمور وأن يضع وأن لا تكون هذه الأمور مشغلة له عن الطاعات. تجد من مثلا من يعمل في بيته أو يعمل في عمله أو يشتغل في مع أولاده أو يذهب بأعمال أخرى تشغله عن الطاعات أحيانا وتفوت عليه الخير. وهذا كما ذكرتم سابقا، أحيانا في أيام العشر الأواخر في الليالي الشريفة تجد من يفوت هذه الليالي الشريفة بأمور وينشغل بأشياء تكون خسارة عليه. يعني فضل ليلة القدر وما فيها من الأجر العظيم تفوته في هذه الليالي الشريفة، لا تدري هل ليلة القدر في أوله أو في وسطه أو في آخره، فتجد من يفوت هذه الليالي الشريفة بانشغاله بأمور أو بكسل. أحيانا تجد ممن يعتكف في رمضان تجد ينام النهار والليل ويعني يشغل نفسه بالنوم والأكل، ولم يأتي إلى الاعتكاف ولا إلى الطاعة ولا إلى العبادة، وإنما انشغل يعني أعطى نفسه أكثر من حقها في الفتور والنوم والضعف والخور. فينبغي الإنسان إذا خشي من نفسه أنها ستنشغل بمثل هذه الأمور، أمور الأولاد، أمور الأموال ونحو ذلك، فينبغي له وعلم من نفسه أنه ستنهمك من هذه الأمور، ينبغي أن يذكر نفسه دائما بأثرها السيء أو الأثر الحسن الذي ترتب لو تركها. فينبغي له دائما أن يتذكر من هذه الأمور. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال فتنة والأولاد فتنة، تفتنك وتشغلك عن طاعة الله، لكن إذا تذكرت أنك إن انشغلت بهم في طاعة الله وانشغلت بهم في تربيتهم أو في أموال في الكد عليهم، فتذكر ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم. أو لو تركت هذه الأمور التي ستشغلك تذكر أن الله عنده أجر عظيم، فلتعمل بما يترتب على مثل هذا الأمر. والآيات التي ذكرها المؤلف وغيرها كثيرة أن المؤمن إذا وجد في نفسه ضعف وفتور، فينبغي له أن يحرك نفسه بقوة وهمة عالية، وأن يشغل نفسه فيما يترتب على هذه المؤمن الحسنات أو ما يترتب عليه من السيئات لو فاتت عليه.